بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله يا أخي خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المكفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله بابا يتعلق بدخول مكة، يتعلق بدخول مكة وغيره. ويعني ما معنى يعني ما هي أحكام دخول مكة؟ ما هي الأحكام التي تتعلق بدخول مكة؟ هل هناك أحكام تتعلق بدخول مكة؟ فأورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث. ماذا الحديث؟ ودخول يعني مكة أو دخول الحرم تترتب عليه أن الإنسان يجوز الميقات يدخل الكعبة. إذا دخل الإنسان يعني ماذا الحرم، أو دخل الإنسان ماذا مكة، معناه أنه مر على المواقيت. فما حكم مجاوزة الميقات من دون إحرام؟ هذا الباب عقده المصنف عليه رحمة الله. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح السنة 28 من رمضان، دخل فاتحا عليه الصلاة والسلام لمكة، وكان على رأسه المغفر، أي لم يدخل ماذا محرما، لم يدخل ماذا محرما عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يتكلمون على هذه المسألة، وهو: هل يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات من دون إحرام؟ جعلوا المسألة على تقسيم ثلاثي أو رباعي. القسم الأول أن يجاوز الإنسان ماذا الميقات، جاوز الإنسان الميقات لكنه لا يريد الحرم، جاوز الميقات، مر على ميقات، إما عن طريق البر، إما عن طريق البحر، وإما عن طريق الجو، فجاوز ماذا الميقات ولكنه لا يريد الحرم، نقل ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني الإجماع أنه لا يلزمه الإحرام، جاوز الميقات ولا يريد الحرم، أي لا يريد مكة والحرم، مع أنه قد جاوز ماذا الميقات، سواء كان من طريق الشام، العراق، اليمن، وكذلك يعني ماذا يعني باقي البلدان. فهذا محل إجماع. هذه الصورة الأولى. الصورة ماذا الثانية؟ يريد ماذا النسك، هذا إنسان يجاوز الميقات، وهو يريد الحرم ويريد مكة. والإجماع منقول على هذه الصورة أنه يجب عليه الإحرام من الميقات، هو يذهب يريد مكة ويريد الحرم ويريد النسك أيضا، فهذا يجب عليه الإحرام عند الميقات، إما برا وإما بحرا وإما جوا، ما دام أنه يريد النسك، فلا يجاوز النسك حتى ماذا يحرم. وهذا شبه إجماع بين العلماء. الصورة الثالثة من مجاوزة ماذا الميقات، أن يتجاوز الإنسان الميقات يريد التجارة أو يريد ماذا الزيارة، فهل يلزمه ماذا الإحرام أو لا يلزمه ماذا الإحرام؟ يعني يذهب إلى مكة، يريد أن يذهب إلى مكة لكن من أجل التجارة أو من أجل الزيارة، لكن لا يريد الإحرام، فهذا يريد مكة ويريد الحرم لكن زيارة وتجارة. فهل في هذه الحالة يلزمه ماذا الإحرام؟ الراجح أنه لا يلزمه ماذا الإحرام، لكن نقول في حال قد يلزمه ماذا الإحرام، وهو إذا لم يكن قد حج من قبل أو اعتمر ماذا من قبل، فإن بعض العلماء يقولون يحرم عليه أن يجاوز ماذا الميقات، أما إذا كان قد حج من قبل أو اعتمر من قبل فيريد الآن أن يذهب إلى مكة للزيارة أو للتجارة، فهل في هذه الحالة يجب عليه الإحرام؟ لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه ماذا؟ الإحرام. فهذه هي صور ماذا؟ المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في السنة الثامنة في رمضان، في 20 من رمضان، فاتحا لمكة وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، فدخل من دون إحرام، دخل من دون ماذا؟ من دون إحرام، لأنه لا يريد الحج ولا يريد ماذا؟ العمرة، لا يريد حجا ولا يريد عمرة، وإنما يريد فتح مكة، إنما يريد ماذا؟ فتح مكة. فدخل عليه الصلاة والسلام من دون إحرام. فهذه الثلاث الصور، ومنهم من يزيد كما قلنا الرابعة إذا كان لم يحج ماذا من قبل، أو يعتمر ماذا من قبل ويريد مكة، أنه يجب عليه الإحرام، أنه يجب عليه الإحرام من الميقات. فأنس رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله دخل مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعام الفتح وفي السنة الثامنة في فتح ماذا؟ مكة. قال وعلى رأسه المغفر، أي بمعنى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مقاتلا، لأنه لبس ماذا؟ عدة الحرب، لبس ماذا؟ عدة ماذا؟ الحرب. قال فلما نزع، أي نزع ماذا؟ المغفر، أي وضع سلاحه عليه الصلاة والسلام، فجاءه ماذا؟ رجل، جاءه ماذا؟ رجل الله أعلم منه، فقال ابن خطل، وابن خطل هذا ماذا؟ كان يسمى بعبد العزة، كان يسمى قبل إسلامه بعبد ماذا؟ العزة، ثم لما أسلم سمى نفسه بعبد الله، سمى نفسه ماذا؟ بعبد الله. أول كان يتعبد يعني ماذا؟ عبد نفسه للعزة، ولما أسلم عبد نفسه ماذا؟ لله عز وجل. فلما أسلم وعبد نفسه لله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ومعه مولى له يخدمه، معه مولى له ماذا؟ يخدمه. فكأنه نام المولى وتأخر عن إحضار الطعام له، فقتله، ثم أخذ ماذا؟ أخذ المال، أخذ المال، ثم ارتد مشركا، ثم ارتد ماذا؟ مشركا، واتخذ جاريتين يغنيان النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء، أي يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم في ذمه والقدح فيه. هذا الرجل ارتد وأشرك واتخذ مغنيتين يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم في ذمه، في ذمه والقدح ماذا فيه. فهذه هي قصة هذا الرجل وهو ابن خطل، قصة هذا الرجل وهو ماذا؟ ابن خطل، وهو الذي يقال فيه الذي يقال في ماذا؟ عبد العزة، عبد ماذا؟ العزة، وسمى نفسه بعبد الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا بعد أن وضع ماذا؟ المغفر عليه الصلاة والسلام على رأسه، فقال ابن خطل، أي ذاك الذي كان معه جاريتان، معه ماذا؟ جاريتان تهجوانك، أي في ذمك والقبح ماذا فيك، وهو الرجل هذا ماذا؟ مرتد، أنه معلق بأستار الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ماذا؟ مكة، قال عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن، أي من دخل الكعبة فهو ماذا؟ آمن، ومن دخل بيته فأغلق عليه بيته، فأغلق عليه ماذا؟ بيته، فهو ماذا؟ آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فسمع المقالة عبد الله بن خطل هذا، سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الكعبة وتعلق بأستار الكعبة، يظن أنها يعني ماذا؟ أنه في أمان، أنه في أمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن خطل معلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه لأنه مرتد، فقال ماذا؟ اقتلوه لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا، لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا. الشاهد من هذا الحديث وهو دخول مكة من دون إحرام، دخول مكة من دون إحرام، هل هذا الفعل يصلح؟ قلنا على التقسيم الثلاثي، على التقسيم الثلاثي، ومنهم من زاد القسم ذا الرابع، منهم من زاد القسم الرابع على هذه المسألة. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبتحاء وخرج من الثنية السفلى. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله. هل من السنن أن يدخل الإنسان من أعلى مكة إذا جاء إلى مكة، وإذا خرج يخرج من أسفل مكة، أعلى مكة ما يسمى بالحجون وهو أعلى مكة، وأسفل ماذا مكة ما يسمى بالمسفلة الآن، ما يسمى بالمسفلة ماذا الآن؟ هل هذه من السنن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء دخل من أعلى مكة، ولما خرج ودع مكة خارجا إلى المدينة خرج من أسفل ماذا مكة. هل هذا الفعل سنة ويستحب للإنسان إذا جاء إلى مكة أن يدخل من الأعلى ويخرج ماذا من الأسفل؟ هذه مسألة محل ماذا خلاف. من العلماء من قال يستحب، من العلماء من قال يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قصدا، على هذا هي سنة من السنن، سواء كان في طريقه أو لم يكن في طريقه. فإذا لم يكن في طريقه انحرف حتى يأتي من أعلاها، بعض العلماء يجعلها سنة مطلقة، يعني سواء وافقت الطريق الذي يمشي فيه أو لم توافق، فإذا لم توافق الطريق الذي يمشي فيه يرجع فيدخل من أعلى مكة، فيرى أنها سنة مطلقا. ومن العلماء من يقول أنها سنة إذا وافقت نفس الطريق، أما إذا لم توافق نفس الطريق فلا تعدل عنه. والقول الثالث وهو الراجح والله أعلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقع اتفاقا، لأن دخول عليه الصلاة من أعلى مكة كان من حيث التسهيل، أي سهل عليه أن يدخل من أعلى مكة، وافق أنه جاء من أعلى مكة، وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أعلى مكة فدخل منها، وافق أنه خرج من أسفل مكة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من السنن، وإنما وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه احتمال، حتى لما ذكروا لعائشة رضي الله تعالى عنها ما يتعلق ببعد الانتهاء من النسك أن الإنسان يجلس في الأبطح، قالت إنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح لأنه أسهل لجلوسه. فترد على من يعتقد أن هذه سنة أن الإنسان إذا انتهى من العمرة أو الحج يجلس في هذا ماذا المكان، فأنكرت ماذا عليهم وقالت أن هذا مكان سهل لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا مجرد فعل وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ماذا سنة من السنن. لكن الآن مع هذه البنايات قد لا يجد الإنسان المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذه السنة يتعذر فعلها في هذا الزمان. والذي يظهر كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل اتفاقا لا قصدا، فعل ماذا اتفاقا لأنه أسهل لدخوله وذاك أسهل لخروجه ولم يتقصد، يعني وافق أنه الطريق من أعلى مكة يمشي في أعلى مكة فوافق الدخول من أعلى مكة، وهكذا فيما يتعلق بالخروج. فليس في المسألة ماذا سنة من السنن الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث وهو ما يتعلق بدخول البيت، أي دخول ماذا مكة، دخول ماذا البيت وهي ماذا مكة، مكة نعم الكعبة قصدي، دخول ماذا الكعبة، يجوز للإنسان أن يدخل إلى الكعبة. فيقول عن عبد الله بن عمر قال دخل رسول الله البيت، والموصول به الكعبة هذا المربع، وأسامة بن زيد. لماذا أسامة بن زيد؟ لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي على الجمل، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه معروف وزيد ماذا محارفة، وكان يحب ماذا أسامة ابن زيد، وكان يحب ماذا أسامة ماذا ابن زيد. وهكذا معه ماذا بلال، لأن بلال يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلازمه. وأما عثمان ابن طلحة فهذا صاحب مفتاح الكعبة، لما أسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، أي يفتح الكعبة ويغلق ماذا الكعبة، فكان هو الحاجب صاحب المفتاح، هو الحاجب وصاحب ماذا؟ مفتاح الكعبة. فهؤلاء هم الثلاثة الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم: أسامة وبلال وعثمان ابن طلحة. وعثمان ماذا؟ ابن طلحة صاحب المفتاح، صاحب المفتاح. قال عثمان ابن طلحة وهو حاجب البيت وصاحب ماذا؟ المفتاح. قال: فأغلقوا عليهم. لماذا أغلقوا الباب بعدهم؟ لأنهم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جمع كثير. حج معهم ماذا؟ جمع ماذا؟ كثير. فيحصل زحام، سيحصل ماذا؟ زحام على النبي صلى الله عليه وسلم، سيحصل عليه ماذا؟ زحام عليه الصلاة والسلام. فأغلقوا حتى لا يدخل الكل، فإذا دخل الكل ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته من دخوله إلى هذا البيت، أن يقضي حاجته من دخوله إلى هذا ماذا؟ البيت. فأغلقوا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أغلقوا الباب بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا حصل؟ قال: فلما فتحوا، يعني أغلقوا الباب فترة من الزمن، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، أي ابن عمر، لأنه كان شابا قويا فاستطاع أن يدخل، أول من يدخل بعد ماذا؟ بعد فتح الباب، أول من يدخل بعد فتح ماذا؟ الباب. ابن عمر كان شابا، وكان من حرصه أنه يريد أن يتعلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عنده ماذا؟ عنده تحري أو تحري في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فاتته، ما يدري ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في البيت. قال: ففتحوا الباب فدخلت، أول من دخل إلى البيت، وكان شابا ماذا؟ قويا. قال: كنت أول من ولج، أي في الدخول إلى الكعبة. قال: فلقيت بلالا، لقيت ماذا؟ بلالا، فسألته، يسأل عن أي شيء، يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل صلى داخل الكعبة أو ما صلى؟ قال: نعم، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة بين العمودين اليمانيين، أي الذي هما باتجاه اليمن. فالبيت قديما كانت له ستة أعمدة، ستة ماذا؟ أعمدة، العمود الأول والثاني والثالث، وخلفها العمود الأول والثاني والثالث، والأعمدة هي في باتجاه ماذا؟ باتجاه الجدار، الأعمدة ماذا؟ الثلاثة، وخلفه الأعمدة الثلاثة، وخلفها الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: صلى بين العمودين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بين العمودين، أي جعل عن يمينه اثنين من الأعمدة، وجعل عن يساره عمودا، وجعل عن يساره عمودا، فصلى بين العمودين، صلى ماذا؟ بين العمودين. فابن عمر يعني يسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صلى. وأين صلى؟ صلى بين العمودين، حتى يطبق ماذا؟ ابن عمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتحرى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أصبح للبيت ثلاثة أعمدة، الآن للبيت ثلاثة أعمدة فقط، للبيت ثلاثة أعمدة، وقديما كانت ستة أعمدة للبيت، كانت ستة ماذا؟ أعمدة ماذا؟ للبيت، يعني دخل من البوابة فقابل الثلاثة الأعمدة، ثم قابل الثلاثة الأعمدة، فصلى بين العمودين، جعل عن يمينه عمودين، وجعل عن يساره ماذا؟ عمودا، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ماذا؟ صلى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ركعتين. فذكر العلماء مسائل، من هذه المسائل أنه يجوز للإنسان أن يصلي داخل البيت بالإجماع نفلا، لكن حصل الخلاف فيما يتعلق بالفرض، هل يصلح الإنسان أن يصلي الفرض داخل الكعبة؟ جماهير العلماء أنه لا حرج فرضا أو نفلا، بينما يذهب بعض العلماء ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يصلي الفرض داخل الكعبة، لا يصح أن يصلي الفرض داخل ماذا؟ الكعبة، لأنه لا يستقبل جهة ماذا؟ البيت، وإنما يستقبل البعض. قال العلماء: ليس من شرط استقبال القبلة أن يستقبل كل القبلة، سواء كان داخل البيت أو كان خارج البيت، وهذا القول مرجوح. والصحيح أن ما صح فرضا يصح ماذا؟ نفلا. وليس من شرط استقبال البيت أن يستقبل كل البيت، ليس من شرطه أن يستقبل ماذا؟ كل ماذا؟ البيت. وهذا هو الراجح، أنه يجوز الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلا، وهذا قول جماهير العلماء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين، صلى بين العمودين، ومن حديث أنس كما في البخاري قال كنا نطرد من الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، لأنها تقطع ماذا؟ الصفوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين. فقال العلماء إذا كان الإنسان إماما أو منفردا فلا حرج أن يصلي بين العمودين، النهي إنما هو فيما يتعلق بالمؤتم الذي يصلي خلف الإمام، لا يصلي بين السواري إذا كان المسجد متسعا. إذا كان المسجد متسعا ما العلة؟ ما الحكمة من النهي؟ لأن هذه السواري تقطع الصفوف، لأن هذه السواري تقطع ماذا؟ الصفوف. فإذا كان المسجد متسعا فالمؤتم لا يصلي بين السواري، لا يصلي بين السواري. وإذا ضاق المسجد لا حرج أن الإنسان يصلي بين السواري. هذه خلاصة كلام العلماء على الصلاة بين السواري. إذن هذا لا يأتي على المنفرد ولا يأتي على الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا. وهكذا لو كان الإنسان إماما فصلى بين الساريتين والمؤتمون ماذا خلفه، فهذا لا حرج ماذا فيه، إنما الحرج فيما يتعلق بالمؤتم أن يصلي بين الساريتين. والنهي معلل، وهو تعليل ماذا النهي؟ لأنها تقطع ماذا الصفوف، تقطع ماذا الصفوف. في هذه الحالة لا صلاة إلا أن يكون المسجد ضيق، إلا إذا ضاق ماذا المسجد فلا حرج حينها ماذا من الصلاة، لا حرج حينها ماذا من الصلاة. فهذا الذي قصد ماذا المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذا الحديث، جواز الصلاة داخل الكعبة فرضا أو نفلا، فرضا ماذا أو نفلا. وهي سنة أن من كل من جاء إلى الحرم يدخل البيت، ليس من السنن، ليس من السنن. وأيضا لا يمكن الإنسان، لا يمكن، لا يمكن إلا ربما الرؤساء والأشياخ الكبار ربما، أما غيرهم من عامة الناس فلا يمكنون ماذا من الدخول إلى الكعبة، من الدخول إلى نفس هذا المربع وهي الكعبة. الله. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله أنه جاء إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود الذي هو ماذا في ركن الكعبة، في ركن ماذا الكعبة، وضع ماذا هذا في ركن ماذا الكعبة، وهو الحجر ماذا الأسود. جاءت بعض الأحاديث أن هذا الحجر نزل من الجنة أبيض فسولته ماذا خطايا بني آدم. بعض العلماء حسن الحديث حديث عبد الله بن عباس أن الحجر أصله من الجنة، نزل من الجنة وكان أبيض ثم بعد ذلك السود من كثرة خطايا بني آدم. وهذا الحجر حصلت عليه إشكالات كبيرة، كم أخذوه وكم ردوه وكم أخذوه وكم ردوه وكم كسروه، ما بقي منه إلا شيء الآن، هو يعني ملتم لما فقط، يعني وضعوا عليه بعض الأشياء، وإلا فهذا الحجر قد عانى، منهم من يكسر الحجر يأخذ بعضه، ومنهم من أخذ الحجر سنين ثم بعد ذلك أعادوه كالقرامطة، وهكذا في الحجر هذا مر بمراحل. فهو الحجر الأسود الذي وضع في ركن من أركان الكعبة، والركن ماذا اليماني، لأن الكعبة لها أربع أركان، ركنان يمانيان وركنان ماذا شاميان، فهو في أحد الأركان اليمانية، في أحد الأركان ماذا اليمانية المسمى بالحجر ماذا الأسود. وفي الأخير هو حجر، وفي الأخير هو ماذا حجر. فقال أنه جاء إلى الحجر، من الذي جاء إلى الحجر؟ ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، قبله أي وضع شفتيه عليه، تقبل التقبيل معلوم، وقال: إني، انظر على يقين عند عمر رضي الله تعالى عنه، إني لأعلم، لأعلم أنك حجر، أعلم يقين أنك ماذا حجر، حجر حجر، حالك حال باقي الأحجار، ليس له ماذا ميزة، ليس له ميزة عن باقي ماذا الأحجار. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. لماذا رفع عمر يعني صوته بقوله إني لأعلم أنك حجر؟ لأن عمر حج، وحج خلفه الأعراب وأهل البادية، وربما إذا قبله ولم يقل هذه ماذا المقالة، لربما يعني كان في قلوبهم شيء فيما يتعلق بالأصنام والأشجار وتعظيم الأشجار والأصنام، وهكذا التبرك بالأصنام والأشجار قد ربما يكون حديث ماذا حديث عهد بهذه الأشياء، فأراد أن يعلن هذه المقالة، أراد أن يعلن هذه ماذا المقالب فقال لا تضر ولا تنفع، أي لا تجلب ضررا ولا كذلك تجلب ماذا، لا تجلب ضررا ولا كذلك تجلب ماذا نفعا، لا تجلب ضررا ولا تجلب ماذا نفعا، ولا تدفع ماذا ضررا ولا تجلب ماذا نفعا. فهذا من قبيل التعبد لا من قبيل التبرك. فقبله تعبدا لا تبركا، قبله تعبدا لا تبركا، ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني لأعلم، أي على يقين أنا، إنك ماذا لأعلم أنك حجر، أي من حيث الواقع أنت حجر، من حيث الواقع فأنت ماذا حجر، لا تضر ولا كذلك ماذا تنفع، لا تضر ولا ماذا ولا تنفع. قال ولولا، وهذا حرف امتناع يقولون لي وجود، ولولا أني رأيت أي أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، وإنما من أجل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه ماذا السنة، فعل هذه ماذا السنة. إذن فذكر أمرين، الأمر الأول يعني ذكر أنه على يقين أن هذا حجر، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبله، لمر بجانبه، حجر من أحجار الكعبة الباقي، كحجر من أحجار باقي أحجار الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء تعبدا لا تبركا، لا من أجل قلبي البركة وهي قلب المنافع ولا دفع ماذا المضار، فإنه لا يدفع ضرا ولا يجلب ماذا نفعا، إنما هو حجر من الأحجار، وإنما أمرها الله عز وجل أن يتعبد بعبادة تقبيل الحجر، أن يتعبد بعبادة ماذا تقبيل الحجر. فتابعه ماذا عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الحال، فقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبله كما قبله، قبله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا لا تبركا، فقبل عمر أيضا تعبدا لا تبركا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما. وهذه سنة فقط وليست من الواجبات، هذه سنة فقط وليست من الواجبات. وظاهر الحديث أن هذا الفعل لا يفعل إلا في الطوفة الأولى، باقي الطوفات يشير إليه، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله، قبله ثم بعد ذلك كان يشير إليه ماذا مع التكبير، أو يضع المحجن ويقبل ماذا المحجن، لا كيفيات تأتي معنا، كيفيات ما يتعلق بالمرور بالحجر الأسود. والحجر الأسود الذي وضع ماذا في الركن اليماني، بداية الطواف يكون من عنده، بداية الطواف في حج أو عمرة، سواء كان هذا الطواف من الواجبات أو المستحبات، طواف القدوم أو كان طواف ماذا العمرة الذي هو ماذا ركن من أركان العمرة، يبدأ الإنسان من الحجر، من الحجر إلى الحجر هذه طوفة، من الحجر إلى الحجر فهذه طوفة. تيسر للتقبيل الحجر ما في مشكلة، ما تيسر له يشير إليه مع التكبير، تيسر له أيضا أن يضع المحجن وهي العصا المعطوفة على الحجر ثم يقبل ماذا المحجن، أيضا هذا لا إشكال ماذا فيه، هذه كيفيات ستأتي ماذا معنا في الأحاديث، ستأتي معنا ماذا في الأحاديث. فمن حرص عمر رضي الله تعالى عنه على يعني حماية التوحيد أنه رفع صوته بهذه المقالة حتى لا يغتر بماذا الجهال، فإنهم إذا رأوا عمر وهو الفاروق رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يظنون أنه البركة، فيرجعون إلى أشجارهم وأحجارهم يقبلونها لأجل قلب ماذا البركة، لأجل قلب ماذا البركة. فقال عمر إني لأعلم، ورفع صوته وذكر أن هذا لا يضر وأنه ماذا لا ينفع، وإنما هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي الإنسان إذا كان فعله قد ربما يوهم أن هذه من السنن أو أن هذا من الجائز، أن الإنسان يتكلم، إذا كان الإنسان سيفعل فعلا أو يقول ماذا مقالة ينبه، إذا كان يغتر ماذا بمقالته أو بفعله في ظن أنها عبادة، هذا من باب التنبيه، ينبه الإنسان على أن هذا ليس من العبادات، أن هذا الشيء ليس من العبادات. وتقبيل الحجر حبا وتعظيما لا للحجر وإنما لله عز وجل، حبا وتعظيما إنما هو لله عز وجل لا للحجر، لأن الله عز وجل هو الذي أوحى إلى نبيه فيما يتعلق بتقبيل الحجر، فحبا لله وتعظيما لله عز وجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، لا حبا للحجر ولا تعظيما ماذا للحجر، لأنه حجر، لأنه ماذا حجر، لأنه ماذا حجر، ولكن أمر الله عز وجل بتقبيله، أمر الله عز وجل بتقبيله فجعله من ضمن الأنساك، جعله من ضمن ماذا الأنساك. فإن أنساك الحج والعمرة قد تكون أشياء لا تعقل، أحكام ما يتعلق بالمبيت في مزدلفة، يبيت الإنسان في وادي من الوديان، وهكذا كالمبيت في مزدلفة، وهكذا كالوقوف في عرفة على جبل من الجبال، وهكذا رمي سبع حصيات. فالحج لا أفعال سبحان الله أشبه ما يكون يعني بالأشياء التعبدية المحضة التي لا تعقل، فما على الإنسان إلا الاتباع فيها، ما على الإنسان إلا الاتباع فيها. حتى بالغ بعض الفقهاء قالوا لو أن إنسان ما على رأسه شيء من الشعر أقرع، فعلى هذا قالوا يمر ماذا الموسى إمرارا، قالوا لأن أفعال الحج ما تعقل، فعلى هذا لابد من إمرار الموسى، مع أن إمرار الموسى وسيلة لإزالة ماذا الشعر، والشعر هو الذي يتعلق به ماذا النسك. فبعضهم يقول أفعال الحج والعمرة أشياء قد لا تعقل، ولكن هكذا أمرنا، ولكن هكذا أمرنا، فهي من قبيل التعبد. وإلا يبيت الإنسان في وادي من الوديان، ما المعنى؟ يبقى في جبل من الجبال كعرفة، يرمي بسبع حصيات حجر من الأحجار، هذه أشياء تعبدية، هذه أشياء ماذا تعبدية. هكذا في تقبيل الحجر الأسود قبلها النبي صلى الله عليه وسلم حبا وتعظيما لله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا أوحى إليه فيما يتعلق بتقبيله. فنحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا حبا ولا تعظيما للحجر، وإنما حبا وتعظيما لله عز وجل، واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تعبدا لا تبركا، تعبدا ماذا لا تبركا، وهي كما قلنا من السنن. فإذا ما استطاع الإنسان أن يطبق هذه السنة ليس عليه شيء، إذا ما استطاع الإنسان أن يطبق السنن. لهذا سبحان الله تجد بعض الناس ربما يزاحم حتى يضر بغيره، وربما يلتصق بالنساء، وربما يعني يرمي غيره، وربما يعني كذلك يعني ماذا يؤذي ماذا غيره لأجل الوصول إلى تطبيق سنة من السنن، هذا ما يصلح أبدا. صحيح تلقى بعض الناس يعني يحصل منه ماذا الزحام والأذية والإضرار، وربما لاصق النساء لأجل ماذا أن يطبق سنة من السنة، قد يكون ارتكب محرمات، يكون ارتكب محرمات في طريقه إلى تقبيل الحجر، فهي سنة من السنة. ما استطعت يعني أتيحت لك ماذا الفرصة فأردت أن تقبل ماذا الحجر فلا حرج، ما استطعت تشير إليه مع التكبير وانتهت القضية، تشير إليه ماذا إشارة. فبعضهم يصارع مصارعة يعني أشبه ما يكون بالثيران، صحيح يعمل يعني ثورة عند الحجر حتى يجد ماذا فرقة للوصول إلى تقبيل الحجر، وإذا قبلته ماذا حصل يعني سنة من السنن، هي سنة ماذا من السنن، هذا يعني ماذا غيره من أجل الوصول إلى تطبيق ماذا سنة ماذا من السنن. فإذا كان الزحام ما هو بذلك يعني زحاما خفيفا استطاع الإنسان الوصول للحجر فهذا لا حرج فيه. حتى سئل ابن عمر وقال رجل ماذا من أهل اليمن أرأيت يعني إن زحمت أرأيت كذا، قال أرأيت هذه تركها في اليمن، تركها في اليمن طبق السنن، كأنه يقول ابن عمر كان حريص على تطبيق السنن، فيسأله أرأيت إن لم أفعل كذا أرأيت، قال لي اتركني من أرأيت هذه اتركها في اليمن هذه وافعل السنن. ابن عمر كان حريص على فعل السنن، ابن عمر كان حريصا على فعل ماذا السنن. فعلى كل هي سنة من السنن، سنة ماذا من السنن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا الحديث، عنده سؤال يا اخوان الاشكال. تفضل. نعم هذه هل يرجع الميقات تقصد؟ الأخ محمد يقول أخ يعني قد حج واعتمر من قبل ثم بعد ذلك دخل مكة مرة أخرى وهو لا يريد الحج ولا يريد العمرة، فلما جاوز الميقات فكر أنه يعتمر أو يحج، فهل يرجع إلى الميقات حتى يحرم من نفس الميقات؟ الراجح لا، أنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على الحج والعمرة ولا يرجع. ولهذا جاء في الحديث ومن كان دون المواقيت فمهله ماذا من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ النية كما في حديث عبد الله بن عباس، فهذا لا يلزم بالرجوع للميقات ولو كان عن قرب، ولو كان عن قرب، لأنه لم ينوي دخول مكة من أجل العمرة أو من أجل ماذا الحج، وإنما نوى فيما بعد، بعد وصوله إلى مكة يريد أن يعتمر، فنقول تخرج إلى أقرب حل. وإذا كان يريد الحج فهذا يهل ماذا من مكانه، الحج ما يحتاج إلى خروج إلى الحل. الله ما أدري إيش السؤال هذا. من أنساب السؤال؟ السؤال مش مفهوم. لا شك أن نطبق سنة، من قبل الحجر الأسود طبق سنة، ومن لم يقبل الحجر الأسود فاتت سنة. هذا أفضل، الذي يقبل الحجر الأسود هو أفضل من الذي لم يقبله، لأنه فعل سنة. لكن إذا كان يسعى لتقبيل الحجر من دون زحام، من دون إضرار بغيره، يجوز، هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان سيزاحم وربما يضيق على النساء ويؤذي النساء ويؤذي الأولاد حتى يصل إلى تقبيل الحجر، فهذا سبحان الله كيف يفعل سنة مع وجود يعني الضرر، الضرر مفسدة حرام، وهذه سنة من السنن، فكيف يفعل سنة في طريقه يعني في طريقها فعل ماذا المحرم، هذا الذي يظهر أنه لا يصلح والله أعلم. يعني سمع رجلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي عليه؟ نعم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت ماذا عنده فلم يصلي عليه، فهذا إنسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك صلي عليه، ففيه الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أشكال إن شاء الله. إذا كان هذا مراد الأخ، هل مس المرأة الأجنبية يبطل الوضوء؟ لا، مس المرأة ما في دليل على أنه يبطل ماذا؟ الوضوء. والمقصود بقوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، المقصود به الجماع كما جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء بالمقابل عن ابن عمر أن المقصود به المس عموما. فعندنا صحابيا، أحدهما يقول المس هنا الجماع، وأحدهما يقول المس المس المعروف. فما دام أن هذان صحابيان اختلفا في تفسير الآية، فنبقى على أي شيء؟ نبقى على الأصل. من قال أن مس المرأة الأجنبية ينقض ماذا؟ الوضوء، عليه البرهان، لأن الأصل عدم الناقض، وهذا هو الصحيح أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض ماذا؟ الوضوء، إذا لم يخرج من الإنسان شيء، إذا لم يخرج من الإنسان شيء فلا ينقض ماذا؟ الوضوء. أما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، الحديث معل، قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، الحديث معل. وأما الحديث يعني اللي في مسلم أن عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فكانت ولم يكن في البيوت ماذا؟ أنوار إضاءة، فوقعت يعني يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا المس مس عموما، هذا فيه رد على من يقول بمجرد مطلق المس، وهم الشافعية الذين يقولون مس المرأة مطلقا لشهوة ولغير شهوة ينقض الوضوء، هذا مرجوح. عائشة مست النبي عليه الصلاة ولم يقم ماذا؟ بإعادة الوضوء عليه الصلاة والسلام. وأما من يقول أنه إذا كان لشهوة، وهذا قول ثاني في المسألة، إذا كان لشهوة فهو ينقض ماذا؟ الوضوء، وهذا لا دليل عليه أيضا، هذا لا دليل ماذا عليه، لأن الأصل عدم الناقض، الأصل عدم الناقض ماذا؟ للوضوء. فليس من نواقض الوضوء مس المرأة على الصحيح، سواء كان مس لشهوة أو لغير شهوة، فليس من نواقض الوضوء مس المرأة، سواء كانت يعني أجنبية أو كانت زوجة أو هكذا. نعم. تمام، ايش الاشكال؟ عمر قبل الحجر الاسود لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الاسود، سنة نعم. لا ابن عمر، تعرف ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول أنها من قبيل السنة المطلقة، نقول يجوز أن يصلي الإنسان في الكعبة، يجوز أن يصلي الإنسان داخل الكعبة. فلو صلى الإنسان إلى السلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، لكن يقال الصلاة في الكعبة داخل الكعبة السنة؟ فهمتني؟ لا. فابن عمر كان يتحرى أفعال النبي عليه الصلاة مطلقا، سواء كان يفعل، لأن السنة ما هي السنة؟ هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذه سنة. أما ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يقال إلا مرة واحدة فيقال جائز، يجوز الإنسان أن يصلي داخل الكعبة، أما يقال سنة مطلقة ليظهر فيما في الله. ولهذا ما كان الخلفاء كلما جاءوا إلى الحج دخلوا إلى البيت فصلوا ركعتين، ما لم يؤثروا الله أعلم، فيقال جائز، يجوز الإنسان أن يصلي داخل الكعبة فرضا أو نفلا. وابن عمر كما قلنا أنه كان يتأسى ولو كان في الطريق، حتى ذكروا عن ابن عمر أن الطريق الذي ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة يقضي حاجته فيه، ينزل ابن عمر في نفس المكان يقضي حاجته فيه، حتى أنكر عليه جمهور الصحابة، جمهور الصحابة أنكروا على ابن عمر أنه يفعل أفعال ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وإنما فعلها اتفاقا، فعلها اتفاقا، ما فعلها يعني تقصدا، أنه من أجل أنها هذا المكان لأنه عبادة، لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بقضاء الحاجة في هذا المكان، وإنما اتفاقا وافق أنه يريد قضاء الحاجة فنزل. وابن عمر ماذا فعل؟ ما هو وافق أنه يريد قضاء الحاجة فنزل نفس المكان، ولكن تقصد، النبي لم يتقصد ولا تقصد. لهذا شيخ الإسلام يعرف السنة بماذا؟ أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي فعل لأنه فعل، هكذا يعرف السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا على سبيل الإباحة أو على سبيل السنة؟ الإباحة. وأنت لما بتفعله على سبيل السنة والتعبد دخلت في باب البدعة، ولهذا أنكر جماهير الصحابة على ابن عمر، كانوا ينكرون على ابن عمر هذه الأفعال وهذه المتابعات الذي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هذا قصدا وتعبدا، وإنما فعلها اتفاقا، فعل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. نعم أين يتجه؟ أين يتجه؟ إذا صلى، إذا صلى في داخل الكعبة إلى أي مكان؟ الكعبة كلها اتجه هنا أو هنا أو هنا، كلها كعبة، يعني جدران الكعبة هي من الكعبة أين ما صلى، فما في مشكلة. لكن من سيدخل الكعبة يصلي؟ هذه مسألة فقط يعني مطروقة عند الفقهاء، ولا ما في أحد، ما في أحد يمكنك ماذا من الدخول في، يعني الله المستعان. كيف؟ ايش يقول عبد الواحد؟ كيف؟ طواف الوداع، طواف الوداع هذا في الحج، طواف الوداع هذا في الحج. ومن العلماء ومن العلامة العثيمين يقول طواف الوداع حتى في العمرة، إذا سافر الإنسان من مكة وكان قد اعتمر يطوف طواف الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، إلا أنه رخص الحائض، الحائض مرخص لها لا تطوف، لكن غير الحائض واجب عليه أن يودع البيت. لكن هل هذا التوديع في الحج والعمرة؟ في الحج هذا اتفاق ما في إشكال، في العمرة حصل خلاف، والأكثر أن هذا خاص بالحج لا بالعمرة، أن هذا خاص بالحج لا بالعمرة. ومن نظر إلى الحديث رأى فيه عموما، رأى فيه ماذا عموم، رأى فيه ماذا عموم. لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في السنة ماذا السابعة بعد الحديبية ما نقل أنه ودع ماذا البيت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة في الحج، حديث عبد الله بن عباس اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فالأقرب والله أعلم أن التوديع يكون للحاج، أما المعتمر فلا، أن التوديع يكون للحاج لا للمعتمر، والله أعلم. ومن طاف طواف الوداع في العمرة ما ينكر عليه، لأن من العلماء من قاله وأوجبه كالعلامة العثيمين عليه رحمة الله. ها؟ حدود الحرم أميال معروفة هناك، حد هذاك من مكان إلى مكان كذا، هي محدودة عندهم هناك، مسجل عليها الأرقام، مسجل عليها المسافات هناك. إذا مشيت إلى الحرم سترى أماكن حدود الحرم، ترى أماكن حدود الحرم. أصبح الآن سبحان الله المباني الذي في نفس الحرم توسعت حتى دخلت الحل، حتى دخل الحل في الحرم الآن. الآن مسجد عائشة الذين ماذا يعتبرون منه، وهو التنعيم الآن الذي يذهبون، أصبح في الحرم، أصبح بجانب الحرم. يعني البنايات توسعت حتى دخل الحل في الحرم الآن، لكن حدود الحرم معروفة. وإن دخل الحل في الحرم الآن لكن حدوده معروفة الآن، لكنها التصقت المباني الآن، التصقت المباني. فالحرم له حدود، مكة لها حدود، وأيضا الحرم له ماذا حدود معينة، يقال أن هذا حرم، يحدون يذكرون يعني مسافات مسجلة، تذكر مسافات حتى لما تمشي تخرج يعني بالسيارة تذهب إلى جدة أو تذهب إلى المدينة تجد أرقام، ها هنا حدود الحرم، انتهت حدود الحرم، سجل بالكيلو. نعم بارك الله. نعم من هذا؟ ابن خطل. ما له ابن خطل هذا؟ يعني قول النبي القلوب. نعم. الأمر ذلك على أنه يؤذي النبي كثيرا، أو أنه مشرك دخل في البيت. مرتد هو ارتد، والرد الشرك. الرد ماذا؟ شرك. فأشرك وارتد هذا الرجل، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة، ولم يجعل له أمانا، قتله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه القائل عليه الصلاة من دخل المسجد، من دخل بيته، من دخل بيت أبي سفيان، لكن أخبروه عن ابن خطل أن من دخل المسجد فصار يدخل المسجد، يظن أنه ماذا؟ أن المسجد سيدفع عنه، وتعلق بأستار الكعبة، مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فهو مشرك مرتد، مشرك مرتد، آذى النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة يعني 100,000 صلاة في الحرم، هل هي في المسجد أو في كل الحرم؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، خلاف كبير جدا فيها فيما يتعلق بالصلاة. والذي رجحها العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن هذا خاص بالمسجد، أن هذا خاص بالمسجد الحرام. وبعض العلماء هم كثر أيضا من العلماء العصريين يقولوا كل الحرم ماذا يصلح يعني الصلاة فيه 100,000 صلاة، وفضل الله واسع، الله أعلم. ما في ترجيح قاطع في هذه المسألة، معنى لو صلى الإنسان في فندق من الفنادق أو في مسجد من المساجد بالقرب الحرم، وكان يعتقد هذا الاعتقاد أن الصلاة 100,000 صلاة، صح قول بعض العلماء. هذا المسألة محل خلاف، والله أعلم الراجح فيها، الله أعلم من راجح فيها، هل هذا خاص بالحرم أو خاص بالمسجد، أو هذا عام للحرم أو خاص بالمسجد، الله أعلم. وفضل الله واسع، من اعتقد اعتقادا هذا بينه وبين الله عز وجل. بارك الله فيك. طيب الآن بارك الله.